إذا نعم إذا يسلم الجماعة يسلم يسلم على اليمين ويسلم على الباقي ثم على اليسار طبعا. هذا يسأل عن الله إذا كان الإمام إذا كان المأمومون يسلمون على الإمام بعد ما يسلم الأولى يسلمون على الأولى بعد الثانية الثانية. الجواب هذا لا بأس به صحيح لا يضر، لكن السنة والأولى والأفضل أن يتأخروا إلى التسلية الثانية لا أحد يعجل. إذا سلم الإمام الأولى لا يسلمون حتى يسلم الثاني على ظاهر الأحاديث وأمداد كمان المتابعة. أما إذا سلم بعد الأولى سلم الأولى بعد الثانية سلم الثانية فصار وجه لا يقول لك ولا إحراج ولا إثم، لكن تركوا ما هو الأفضل والأكمل والأحوط. والذي ينبغي أن يتأنوا ولا يعجلوا حتى يسلم الإمام الثاني، فإذا سلم الثانية سلموا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كبر كبروا وركعوا وسلم التركع فسلمه ذلك، يعني يتأنون حتى يسلم الثانية هذا هو الأحوط والأكمل بالاتباع. وإذا سلم الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية نرجو أن يكون هذا حرج، ولكنه ترك ما هو الأحوط والأكمل. الحديث في صحيح البخاري ما معناه انه بيدل على ان يعني لو سلم المؤمنين بعد الامام بعد التسليمه الاولى مباشره لعل انه تكون يعني هذه التسليمه ولو احدث تبقى صلاته صحيحه. هذا في خلاف العلماء. نعم. لكن الاكثرون يقولون تكفي الاولى اذا سلم الاولى كفت. نعم. ولو احدث بعدها صلاته مجزئه. ويذهب بعض العلماء الى لا بد من تسليمتين. يعني الرسول كان يسلم تسليمتين ولا يختم الصلاه ولا ينتهي منها الا بالتسليمه الثانيه. فعلى هذا لو واحد كان تسليمتين بطل الصلاة فعلى أن يعيدها، وهذا هو الأرجح. الأرجح أنه لا بد من تسليمتين فينبغي أن لا يعجل، ولو الجمهور يرون أنه إذا سلم الأولى أجزأ والثانية سنة في الواجب عندهم تكفي الأولى، ولكن الأرجح والأظهر الأدلة أنهما واجبتان جميعا من كلام جميعا من أركان الصلاة، لأن الرسول حافظ عليهما وقال صلوا كما رأيتم أن يصلي. وفق الله الجميع وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.